كان طالب علم في قرية، وكان يحكم هذه الدولة حاكم ظالم وأمر بحلق اللحية، وهذا طالب علم متنشط في هذه القرية، وينظر إلى المصلحة وإلى المفسدة، فإنه يحلق لحيته لأنه لو أخذوه عن الدولة هذه تسجنوا وتعذبوا، ويصبح الجهال في القرية هذه يكون على جاهز، ولكن لما ينظر إلى المصلحة المفسدة إنه يحلق لحيته لأجل مصلحة الناس. وش المصلحة؟ مصلحة إنه يعلم الناس ويبقى الناس بشريعة. ما يجوز أبدا. الوسائل المحرمة محرمة، وهذه وسيلة محرمة، لأنه يريد أن يؤلف الناس بها. نعم، ألف الناس بترك السنة لا بأس، أو فعل المكروه، أما فعل المحرم ما يمكن. نحن لماذا ندعو الناس؟ ما هو الإقلام بالواجب؟ كيف ندعوهم ونتقرب إلى الله تعالى بالمعصية؟ ما يخالف ولو كان فيها شرك، وش يضرهم إلى أمرتهم بالتوحيد وعلى الهدي؟ وش يضرهم؟ الحاكم يسجن. نعم، أقول الحاكم يسجن هذا طالب العلم. إيش؟ أقول الحاكم يسجن هذا طالب العلم. يسجنه؟ لا تفكر إن إنسان سجن من أجل طاعته إلا أن الله يجعل له الذكرى الطيبة وتأتلف القلوب عليه أكثر. أبدا لا، ما نرخص لأحد يدعو الناس بالمعصية إطلاقا. اللحية سنة يا شيخ، وهذا واجب. ما هو اللي حسن؟ ها؟ اللحية سنة تجميلية وهذا واجب. إيه هو إذا قال، إذا كان يعتقد أن إعفاء اللحية سنة تجميلية. إيش هذا؟ مثل اللي أحد الجرائد الأيام عندنا قالت إن اللحية إنها إيش؟ الموضة الجديدة. ها؟ مظهر حضاري. أعوذ بالله.